بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. قول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن قدامة في كتابه لمحة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: والصراط حق، من أحوال يوم القيامة بعد البعث ينصب الله جل وعلا الصراط على متن جهنم، فيعبره ويسير فيه المؤمنون بسهولة ويسر، ويزل عنه المنافقون والفجار والفسقة يزلون فيه. وهو حق جاء في الكتاب العزيز وجاء في السنة الصحيحة، وقال به علماء السلف رحمة الله عليهم. والصراط في اللغة الطريق، صراط طريق، والمراد به في الشرع فيما جاء في الكتاب والسنة الطريق الذي ينصب على متن جهنم، يعبر منه الناس كلهم، فيعبر منه المؤمنون بسهولة ويسر، وتزل فيه أقدام الكفرة والفجرة ويتساقطون في النار. والمراد بما جاء في الكتاب قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إن منكم، وإن منكم أيها الناس عموما، إلا واردون جهنم. كيف يريدونها؟ يريدونها على الصراط. ثم العبور على الصراط من وفقه الله جل وعلا وألهمه رشده وسار في هذه الدنيا على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، عبر على النار بسهولة ويسر ولا تؤثر عليه، يعبر منه كلمح البصر كطرفة العين وإذا وقد قطعه. ومن الناس هم يتفاوتون في هذا العبور، منهم من يعبر بهذه الصفة كلمح البصر كطرفة العين، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم كأجاود الرحل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يجر في الصراط يعبر. لكن هؤلاء كلهم سالمون، وإن مستهم النار مست النار بعضهم. أما الآخرون الفجرة والكفرة فهؤلاء يتساقطون في النار في أول وهلة، ما يعبرون الصراط. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صحيح البخاري ومسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، يعني يشفع الأنبياء والرسل والصالحون بعد إذن الله جل وعلا لهم بالشفاعة ورضاه عن المشفوع له. وجاء في صفة الصراط أحاديث صحيحة هي المعتمد عليها، وجاء فيه أحاديث ضعيفة لا يؤخذ بها ولا يعتمد عليها، وفيها شيء من المبالغات يأتي بها بعض الوعاظ للتخويف والزجر، وهي لم ترد ولم تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يقول إن الصعود على الصراط مسيرة 1000 سنة، وطول الصراط مسيرة 1000 سنة، والنزول من الصراط 1000 سنة، ومنهم من يقول أشياء لا دليل عليها. وإنما الذي جاء في السنة أن الصراط مدحضة يعني مزلة مزلق مزلة عليها كلاليب وخطاطيف وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد نجد بأرض نجد يقال لها السعدان رواه البخاري وله من حديث أبي هريرة وبه كلاليب مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله يخطف الناس بأعمالهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف إلى آخره. الصراط محل امتحان واختبار يمتحن الله به العباد فيعبر المتقون بسهولة ويسر وتزل في أقدام الفجرة. جعلنا الله وإياكم ممن يعبر على الصراط كلمح البصر إنه سميع مجيب. الشرح. الصراط الصراط لغة الطريق وشرعا الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة وهو ثابت بالكتاب والسنة وقول السلف. ثابت بالكتاب على قول في تفسير قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو هذا إجماع إن هذا هو المراد لكن قال عدد من الصحابة ومن التابعين أن المراد به العبور على الصراط. وأما السنة فسيأتي. نعم فسرها. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها فسرها عبد الله ابن مسعود وقتادة وزيد ابن أسلم بالمرور على الصراط وفسرها جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار لكن ينجون منها. إذا فسرت بالدخول في النار فهي لا تدل على الصراط وإذا فسرت بالعبور على الصراط دلت على أن الصراط منصوب على متن جهنم وأن الأبرار يعبرون فيه بسهولة ويسر ولا يدخلون النار وإن وردوها فقد يرد المرء النار ولا يدخلها يعني يمر بالهوى من بعد ولا تؤثر عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. متفق عليه. واتفق أهل السنة على إثباته. اتفق أهل السنة على إثبات الصراط في عرصات القيامة قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة. وأما النار فإنهم يتساقطون عليها من الصراط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم هذا هو الصراط. الجسر الشيء الموصل بين مكانين فهو معبر للجنة لمن وفقه الله جل وعلا لدخول الجنة. ثم قد يكون مجال لعذاب بعض العصاة من المسلمين من أمة محمد من أمة الإجابة يعذبون على الصراط تلفح وجوههم النار تأتيهم النار وحرها ويعبر عبورا بطي يعبر عبورا يزحف ويتمسه النار ثم في النهاية ينجي الله الذين اتقوا. صفة الصراط. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط فقال مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب يعني ما تثبت عليها القدم مثل الدحضة صارت الأرض مطر كلما أركيت على الأرض تزلج هذه الدحضة مزلة يعني يزلج فيها الإنسان ما يستقر إلا من ثبته الله. فقال مدحضة مزلة عليها خطاطيف عليها خطاطيف تخطف من أمرت بخطف ما تخطف من تلقاء نفسها وليست المرسلة ترجع إلى شطارة الرجل وقوته وثبوته لا وإنما هي تخطف من أمرت بخطفه. وكلاليب كلاليب كلها يمسك الإنسان ولا يجعله يفوت. وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء وكلاليب وحسكة مفلطحة قال أهل اللغة مفلطحة يعني عرض واتساع عريضة واتساع، لها شوكة عقيفة، عقيفة ملوية يعني ليست عدال، شوكتها ما هي بعدال وإنما هي ملوية مفترة حتى تمسك وما مسكته لا ينطلق منها، نسأل الله السلامة والعافية. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشبكة وهذه الشوكة بالسعيدان، شجرة تنبت في نجد لها شوك، كلها شوك ملتمة وكلها شوك من أي جهة جئتها فهي شاعكة. وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الشوكة تنبت أصلها تشبه شجرة الشوكة السعدان، وهذه الشجرة كأنها مهم معروفة عندهم في مكة ولا في المدينة، فقال تنبت في نجد تسمى السعدان. وله من حديث أبي هريرة وبه كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله. أحوال يوم القيامة ما يعلمها إلا الله جل وعلا حتى يصل الناس إليها من الغيب، ويجب على المؤمن الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أمور الغيب في اليوم القيامة سواء أدرك معناها أو لم يدركها، لأن المرء إذا حكم رأيه كفر والعياذ بالله، ولا آمن بما جاء عن الله ولا عن رسوله. يقول كيف الصراط، الصراط أدق من الشعر كذلك، وكيف يعبر عليه الناس، وكيف يعبرون كلهم، وكيف الذي يزحف والذي يحبو حبوا ألا يعرقل سير الآخرين؟ لا، هذه ما فيها مجال للعقل. الواجب على الإنسان أن يؤمن بما جاء في كتاب الله على مراد الله، وبما جاء في سنة رسول الله على مراد رسول الله، ولا يحكم عقله في أمور الآخرة. يعني نرى الآن اثنان يذبحون في قبر واحد، قد يكون واحد منهم في روضة من رياض الجنة والآخر في حورة من عمر النار، وهم في لحد واحد أقل من نصف ذراع مجموعون فيه، هذا في روضة من رياض الجنة لا يتضرر من عذاب الآخر، وذاك في حورة من حفر النار لا يتنعم من نعيم الآخر، كل واحد وشأنه. وكذلك أحوال يوم القيامة لا يدركها حقيقة ولا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، وما أطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وله من حديث أبي هريرة وبه كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، يخطف الناس بأعمالهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. وروى الإمام أحمد نحوه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. العبور على الصراط وكيفيته، لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم، لحديث أبي سعيد. إن من مشى على الصراط المستقيم في الدنيا عبر على الصراط المعنى الحسي يوم القيامة بسهولة ويسر، ومن حاد عنه يمينا أو شمالا حاد عن الصراط ذلك. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه يمر فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم فيمر المؤمنون كطرف العين، يعني مرور على الصراط بطوله وعرضه كطرف العين مثل رمشة العين، وكالبرق، البرق أكثر تأخرا من طرف العين، طرف العين أسرع، وهذا الذي بعده كالبرق، وكالريح سرعة الريح، وكالطير الذي يمر بسرعة، وكأجاود الخيل، الخيل أسبق من الإبل، ثم الركاب، فناج مسلم، ناج من النار مسلم منها، ومخدوش مرسل، مخدوش يأتيه خدش من النار، يأتيه لحفحة من النار، يأتيه أذى من النار ويخرج ويسلم، ومخدوش في جهنم يعني مكردس في نار جهنم والعياذ بالله. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي صحيح مسلم: تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. يزحف زحفا على أسته، ما يستطيع أن يمشي. تجري بهم أعمالهم، كل واحد كل ما كان عمله صالح صواب جرى بسرعة. ونبيكم عليه الصلاة والسلام واقف على الصراط، قائم على الصراط، يدعو الله ويتضرع لأمته، يقول: اللهم سلم سلم. وجاء أن أول من يعبر على الصراط محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، ثم تأتي الأمم بعد هذا، وهو يدعو الله ويتضرع لربه جل وعلا أن الله ينجي من الصراط أمته حتى يجيء الرجل تعجز رجلاه وقدماه أن تحمله، يزحف زحفا، الزحف الذي يسير يجر نفسه على أسته، أسته على الأرض، اليتين على الأرض، ويمشي ويتحرك. وفي صحيح البخاري: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. يسحب على الصراط سحب، ما يستطيع أن يمشي، ومع هذا ينجو، مع هذا ينجو من النار، ما يسقط في جهنم. وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمم أمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. رواه البخاري. يعني ما أحد يتكلم، لأن حول الموقف يمنعهم من الكلام، ولا يتكلم إلا الرسل، والرسل كلامهم بالدعاء والتضرع إلى الله: اللهم سلم سلم. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يمر على الصراط كلمح البصر، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.